بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في كتاب الشركة، وعرفنا أن الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة استحقاق وهي ما تعرف بشركة الأملاك، وشركة في تصرف وهي شركة العقود. والذي معنا من القسمين إنما هو شركة العقود، وهي أقسام خمسة بدأنا الحديث عنها بعد مقدمة في شركة العنان، وعرفنا ما هي شركة العنان، وبدأنا في دراسة ما يتعلق بها من أحكام. وقلنا شركة العنان محل اجتماع بين العلماء فلا خلاف بينهم في جوازها، لأن من أنواع الشركة ما هو مختلف فيه كما سيأتينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الشركة. قال: فصل. ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير وللآخر دراهم. يعني تجوز الشركة، ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون رأس المال من جنس واحد، يعني لا بد أن تكون دراهم أو دنانير، ريالات، جنيهات، لا، يجوز أن تكون ريالات وتكون من الطرف الآخر دولارات أو جنيهات. إذن يجوز الاختلاف بين النقدين، وليس شرطا أن تكون نوعا، أن تكون جنس واحد. قال: ولأحدهما صحاح وللآخر مكسرة. أيضا قد يأتي أحدهما فيقدم للشركة صحاحا والآخر يقدم مكسرة، وهذه لا شك تختلف، لأن الصحاح مقدمة، ولكن كل منهما يعرف قيمة ماله، وبخاصة عندما تتم المفاصلة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى سابقا. أو لأحدهما 100 والآخر 200. يعني ليس شرطا أن يتحدا في قيمة المبلغ، يعني ليس شرطا أن يكون قدر المبلغ متفقا، فربما يكون أحدهما يقدم 1000 والآخر يقدم 2000، وربما يقدم أحدهما 5000 والآخر 10، وهكذا. الأصل أن يكون المال متحدا، لكن لا مانع أن يكون مختلفا. إذا لا يشترط أن يكون قدر المال متساويا من كلا الطرفين. قال: أو لأحدهما 100 والآخر 200 لأنهما أثمان، فصحت الشركة بهما كالمتفقين. لأن هذه الدراهم والدنانير كما مر أيها الإخوة هي أثمان البيعات، هي أسعار قيم المبيعات والمتلفات والسلع وغيرها. إذن يجوز فيها أن يكون المبلغ متساويا من الطرفين، ويجوز أن يكون أيضا مختلف القدر أو مختلف الجنس. قال: ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله، نص علي رحمه الله. لكن عند المفاصلة، عند فصل الشركة، عند إنهائها، يرجع كل واحد لماله، فلا يرجع صاحب الصحيحة إلى المكسرة، والمكسر يرجع إلى الصحيح، لأن في ذلك ظلم، والظلم ممنوع وفيه ضرر، والضرر يزال. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرر. فكل عندما تنفصل الشركة ويتم قسمها وإنهاؤها، كل واحد يعود إلى رأس ماله وجنسه وصفته. قال رحمه الله: ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله، نص عليه، لأنها أثمان فيجب الرجوع بفيها كالمتفقين. قال رحمه الله: وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين. هذا الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، يقول: تجوز الشركة وإن لم يتم خلط المالين. يعني يقول المؤلف: ليس شرطا أن يأتي كل واحد بماذا بالمبلغ الذي عنده ويأتي الآخر كذلك فتوضع في صندوق وتغلط ويغلق عليها يعني يجمع بينهما أو في خزينة أو في غير ذلك. لا يقول المؤلف يجوز ذلك لكن هناك شرطان أولهما أن يعين المال. هذا هو رأي جمهور العلماء, هذا رأي الأئمة أبو حنيفة ومالك وكذلك الإمام أحمد. إذن ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك أحمد يقولون لا يشترط خلط المالين بل يشترط أن يعين المالين دراهم أو دنانير, هذه دراهم هذا دنانير هذا ريالات هذا دنانير. إذن عين المال وعرفنا وحدد ثم بعد ذلك يحضرانه يحضران المال ويتصرفان فيه ينطلقان إلى التصرف فيه وليس شرطا أن يوضعا معا في مكان واحد. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فله رأي مستقل يرى بأنه لا بد من خلط المالين, ووجهة نظري في ذلك أن الشركة معناها الاختلاط والاختلاط ينبغي أن يكون في كل شيء ولا تتم الشركة على مفهومها إلا إذا تم الخلط بين المالين. والآخرون يقولون تتحقق الغاية ويوصل إلى الهدف وإن لم يتم الخلط مع المالين وإن لم يتم خلط المالين لأننا قد عينا ما حدده كل واحد منهما عرفنا مال هذا ومال ذاك وأيضا أحضر المالين فتحققنا من وجودهما فلا شرط أن يخلط المالان لأن كل واحد منهما يعمل بماله على أنه ملكه ويعمل بمال شريكه على أنه وكيل عنه فلا تختلف الصورة ولا نرى تغيرا بين الخلط وغيره ما دامت الغاية قد تحققت. قال وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين لأنه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. المؤلف أيضا أضاف سببا آخر قال ما الغاية من الشركة, لماذا يشترك مع فلان ومع فلان لهما هذا الشيء. أي إنسان يقدم على عمل وبخاصة إذا دخل في ميدان التجارة فلا أحد يدخل في التجارة ولديه عقل وفتنه يريد الخسارة وإنما هو يبحث عن الكسب والربح. إذا لهما غاية ويتجهان نحو هدف, ما هو هذا الهدف؟ هو الربح. إذا القصد هو الربح والربح لا يتأثر لكونهما خلطا المالين أو لا يخلطان. وقلت لكم وجهة الإمام الشافعي والشافعي عموما أنهم أخذوا ذلك من معنى الشركة لأن الشركة معناها الاختلاط ولذلك الله تعالى يقول وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء. قال المصنف رحمه الله تعالى يأتي سؤال أيهما نحن إذا أردنا من حيث الترجيح نقول بأن مذهب الأئمة ماذا الثلاثة يؤدي الغرض, لكن لو أردنا أن نخرج من الخلاف وأن نأخذ بالأحوط قلنا مذهب الشافعي والفقهاء يقولون الخروج من الخلاف مستحب, فإذا ما خلطنا المالين أصبح هناك اتفاق بين الأئمة فالأئمة الثلاثة لا ينازعون في خلط المالين يرون أنه أفضل, لكن هل يجوز بدون الخلط؟ الجواب نعم. إذن فرق بين مذهب الأئمة الثلاثة وبين مذهب الشافعي أن الأئمة الثلاثة يقولون يصح دون خلط المال ما دام أحضر وعين, والشافعي يقول لا يصح بل لا بد من الخلط لأنه لا يتحقق مع الشركة إلا بخلط المال. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومبناها على الوكالة والأمانة. أنت تعلمون أن كل شيء يبنى على شيء, البيت لا يبتنى إلا له عمل ولا عماد إذا لم فرس أو تأذن, فهذه الشركة تبنى على ماذا؟ لا بد أن تكون هناك أسس وقواعد وأصول تقوم عليها, فمبناها على ماذا؟ نعم. قال ومبناها على الوكالة والأمانة. إذا مبناها على أمرين هامين الوكالة والأمانة. أما الأمانة فكيف تتم الشركة؟ وسبق أن ذكرت لكم مرارا أيها الإخوة لأن هناك أنواعا من العقود تقوم على الأمانة. هناك البعض يظن أن الأمانة مناطة بالوديعة فالمودع هو الذي يشترط فيه الأمانة. لا، المودع يشترط فيه الأمانة، والشركة تشترط فيها الأمانة، وكذلك أيضا الإجارة تشترط فيها الأمانة، والمضاربة تشترط فيها الأمانة، والأجير ينبغي أن يكون يمين أمينا، والمستاجر ينبغي أن يثق أيضا بالمستاجر. وكذلك إذا قدمت ما عندك لإنسان ليصنعه فينبغي أن تقوم أيضا الإجارة على الثقة والأمانة. إذن الشركة تقوم على الأمانة، أي كل منهما يأمن صاحبه ويثق فيه، وإلا لو كانت الأمانة مفقودة هذا سيؤدي إلى النزاع وإلى الخلاف والعقامة الشكوك وسوء ظن أحدهما بالآخر، وهذا لا ينبغي أصلا. لا ينبغي أن يسيء المسلم الظن بأخيه المسلم إلا إذا رأى شيئا. وهذه شركة، والشركة معناها الاجتماع، ومن أهم ما يجتمع عليه في الأمانة. وكيف يتحقق لهما العمل ويصلان إلى الربح ويبلغان الهدف الذي يرمان الوصول إليه إلا بوجود الأمانة، أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه، فإذا أمنه انطلق وعمل، وهذا ينطلق ويعمل. هي كذلك أيضا فيها أمر آخر وهو الوكالة، لأنه عندما يشترك اثنان هذا وضع مبلغا من المال وذاك مبلغ من المال، هذا يعتبر مالك لماله وهذا مالك لماله، لكن هناك رابط وثيق يربط بينهما على وهو الشركة، فيجعل كل واحد منهما يتصرف بماله على أنه ملكه، ويتصرف بمال أخيه على أنه وكيل عنه، وبذلك تنطلق الشركة ولا تتقيد، لأنه لو تقيد كل واحد منهما بماله لما استطاع أن يحلق وأن ينطلق وأن يبيع بارتياح وأن يأخذ كل منهما حريته، لأن هذا التقييد هذا مما يضر بالتجارة ويحد أيضا من تحقيق غاياته. قال: ومبناها على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه. أنتم تعلمون بأن الوكالة معناها في اللغة التفويض، فأنت عندما تقول وكلت فلانا فوضته، ولذلك يقول وكفى بالله وكيلا، أي مفوضا في كل الأمور، فهو الذي يلجأ إليه ويتوكل عليه. إذن كل واحد منهما أيضا يعمل بحق أخيه عن طريق الوكالة وهي التفويض، لأنه إذا اشترك فكل واحد منهما بوجود الأمانة والوكالة يفوض صاحبه. قال: لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله. ما معنى الوكالة؟ هي الإذن في التصرف. أنت ما عندما توكل ماذا جائز التصرف بأن يتصرف لك، هذا نسميه إذن. يعني الوكالة هي الإذن لشخص آخر، أو كما قلنا سابقا استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف فيما تدخله النيه. إذن الإذن أيها الإخوة والتفويض هو الوكالة، فهذا أذن لأخيه أن يتصرف في المال، وذلك أيضا أذن له. ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه. إذن كون المال أصبح شركا بينهما يجوز لكل واحد منهما أن يعمل بالمالين، فله أن يبيع بحرية لا يتقيد بنصيب، وله أن يؤجر، وله أن يستاجر، وله أن يقبض المبلغ، إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي يتصرف بها. لكن هناك قيد يضعه العلماء أن يكون ذلك مع توسع الأمر واتساع آفاقه، ينبغي أن يكون في حدود التجارة، أي فيما يتجر فيه، لا يكون في الأمور الخاصة أو المحاباة أو غيرها، لا، بل يكون فيما يستخدمه الناس في طرق وأساليب تجارته. قال: وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة. إذا أعطانا المؤلف حكمها من يقول الوكالة، يقول أيضا الشركة كالوكالة في ماذا؟ هي كالوكالة أولا لأن أحد شطريها أيضا التوكيل والإذن، وهي كذلك كالوكالة لأن الوكالة يشترط فيها الأمانة، وهي كذلك كالوكالة من حيث الحكم ماذا؟ التكليف، ف فحكم الشركة جائز، ليس لأحد أن يرغم آخر على أن يكون شريكا له، وإنما تقوم على المحبة والعلف والرغبة. ولذلك لما جينا في درس ليلة البارحة إلى تعريف شركة العنان، قلنا شركة العنان سميت شركة العنان قيل لاستوائهما في المال والتصرف، وقاسوا ذلك على الفارسين إذا ماذا سوى بين فرسيهما في السير، وقيل إنها أخذت من عن له الأمر ذا عرض، كأن كل واحد منهما عرض له وبدت له حاجة أن يشارك أخاه. إذن الشركة قامت برغبة، إذن هي جائزة وليست عقدا لازما، إذن الشركة من العقود الجائزة. قال: وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة. ولما كانت الوكالة التي قاس عليها جائزة كانت الشركة جائزة، ولما كانت الوكالة أيضا يجوز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخها، فذلك يجوز هنا أن يفسخها كل من الشريكين. لكن هناك إذا وجد ربح ولم ينض رأس المال، حينئذ يختلف العلماء في هذه الجزئية كما سيأتي. قال: وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة، فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال قال: فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا ينعزل حتى ينض. لماذا لا ينعزل؟ لأنه إذا نض المال حينئذ يكون أيضا المال معروفا والربح معروفا، فيصبح الأمر واضحا. ربما يشكل على بعض الإخوة ما معنى ينض المال، يعني يحول المال من عروض تجارة إلى نقد، أي إلى عين، أي إلى ذهب أو فضة، أي الآن إلى معاملة الريالات ونحوها. هذا معنى ينض رأس المال، أي يحول إلى أحد النقدين أو إلى كليهما، لأن النقدان هما الأثمان، ما أثمان الأشياء، فإذا نض رأس المال أصبح الأمر واضح. ومن العلماء من لا يشترط ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال، فذكر القاضي رحمه الله أن ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا ينعزل حتى ينض. انظر هناك نص وهناك ظاهر، وحتى في الأحاديث نقول نص الحديث كذا، البينة على المدعي هذه نص، وربما نفهم ذلك من ظاهر الحديث. أيضا أقوال الأئمة أحيانا تكون نصا في المسألة وأحيانا تكون ظاهرة، أي ظاهرها والمفهوم منها كما قال المؤلف أن ظاهر كلام أحمد أنه إذا طلب أحدهما فسق الشركة فينبغي أن يكون بعد أن ينض رأس المال، أي أن يحول نقدا. قال: أن ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا ينعزل حتى ينض كالمضارب إذا عزله رب المال. أنتم تعلمون المضاربة هي نوع من الشركة، مع أن المؤلف فصل، والمضاربة كانت موجودة في الجاهلية، وسنتكلم عنها إن شاء الله إذا جينا إليه. المضاربة ما هي؟ شخص يقدم مالا، هذا نسميه رب المال، وآخر يعمل في ذلك المال نسميه مضاربا. فأحيانا يقوم رب المال فيفسخ المضاربة الشريكة. قالوا: لا يجوز له أن يفسخ إلا أن ينض رأس المال حتى يعلم الربح. هنا في الشركة بعضهم ألحق ذلك بالمضاربة، وبعضهم قال: لا، الشركة تختلف عنه، لأن الشركة تقوم على رأس المال وتقوم على الربح وفيها ربح أيضا. أما بالنسبة للمضاربة فليس فيها من الطرف الآخر وهو العامل إلا الربح، ولذلك اشترط فيها أن ينظر رأس المال. قال أبو الخطاب رحمه الله: ينعزل لأنها وكالة، فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة، لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة، فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. قال: وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين. إذا كان الربح على قدر المالين، يعني إذا كان المالان متساويان، لكن إذا اختلف المالان فحينئذ تختلف الصورة. نعم. فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. لأنه هنا هل يصح القسمة؟ قد يطلب واحد يطلب أحدهما القسمة والآخر يطلب البيع، فيجاب أولا طالب القسمة، لكن متى؟ إذا كان رأس المال متحدا والربح كذلك. أما إذا كان الربح ورأس المال مختلفا فلا بد من البيع، لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا عن طريق البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة. يعني لو مات أحد الشريكين، أنتم تعلمون هنا نحن ندرس شركة ماذا؟ العنان. وشركة العنان متفق عليها، فانتبهوا أنواع الشركة تختلف، لأنه ستأتي شركة ليس فيها مال وإنما عمل بالأبدان، وهي التي ستليها لشركة الأبدان. إذن هنا شركة العنان أولا قدم كل منهما مالا ويعملان فيه، إذن فيها مال وعمل. إذن إذا مات أحد الشريكين يحل الوارث محله، ولا يحتاج أن نعود إلى الشركة من جديد، لأنها أصلا قامت على مال، وهذا الذي مات نصيبه معروف في هذه الشركة ومحدد، إما النصف أو أكثر رقم. إذن يأتي الوارث فيحل محله في ماذا؟ يحل محل مورثه في الحكم. هذا معنى قول المؤلف، ولا يحتاج أن نبدأ الأمر من جديد وأن نقول نعيد الشركة ونقومها ثم بعد ذلك يتفقان على رأس المال والربح. لا، الوارث يدخل تلقائيا محل مورده في كل شيء. فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة، فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف. فقط هنا يحتاج إلى إذن، لأن الذي كان موجودا مات وهذا حل محله، فلا يحتاج الأمر أكثر من أن يقول أنا الآن أقر الشركة وأيضا أوافق على ما كان مثلا عليه والدي إذا كان هو الذي مات، وهذا أيضا يقول كذلك وأنا أقبل ذلك. قال: ويأذن له الشريك في التصرف، لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها. رأيكم ليس ابتداء، لأن الشركة مستمرة، فتوقفت الشركة لموت أحدهما فجاء من يجبر ذلك الشيء ويسد الفراغ. قال: لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة، ما نرجع إلى الشروط ونقول الآن مثلا نعود إلى رأس المال ونعود إلى قدر الربح ونعود إلى خلط المال وعدم خلط، هذه كل أمور قد انتهت وتمت. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه رحمه الله. كذلك فيه تشابه، أصلا لا نقول فيه تشابه، لأن المضاربة نوع من الشركة ولكنها نوع خاص. المضاربة نوع خاص من ماذا؟ من الشركة. إذن ولذلك ترون سيكثر المؤلف من القياس على المضاربة، لأنه إذا مات رب المال حينئذ تستمر الشركة. لماذا؟ لأن رب المال هو صاحب المال ووارثه أقر بذلك ورغب أن يبقى المضارب، لكن لو مات المضارب تختلف الصورة. قال: ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ناقص. يحتمل، ولكن الأولى هو الأولى. قال: ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ناقصا، لأن العقد قد بطل بالموت، وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. قال رحمه الله: وإن مات عامل المضاربة. هنا الصورة تختلف، عامل المضاربة ليس له مال، هو يعمل ببدنه، ولكن رب المال هو صاحب المال، أعطاه مالا فقال قل يا فلان ضارب فيه من الضرب في الأرض، فيأخذ المال ويعمل فيه والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. قال: وإن مات عامل المضاربة لم يجد إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها، لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. لماذا؟ لأنه تختلف الحال بين موت رب المال، هو صاحب الأصل المال له، وبين ماذا؟ موت العامل الذي يعرف بالمضارب. لماذا؟ لأنه ليس له أصل، ما خلف أصلا، أين أصله؟ هو فقط شريك في الربح لكن ليس له أصل من المال يستند إليه كرب المال. قال ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به. الآن انتقل إلى الوصية. يمكن يكون مال الشركة أو المضاربة موصا به لأحد. وأنتم تعلمون الوصية متى تنفذ؟ بعد موت الموصي، لأنها تكون لا تكون الوصية في الحياة وإنما بعد الموت. نعم. قال ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له كالوارث في هذا. يعني الذي أوصي له بتلك الشركة أو المضاربة يحل محل صاحبها لأنه أوصي له بهذا الشيء فهو ينزل منزلته. فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء. هنا تختلف الصورة، لأن الوصية قد تكون لمعين، لابنه، لأخيه، لعمه، لخاله، لزيد من الناس، لمثلا فئة من الناس كطلاب العلم إلى آخر ذلك، لكن هنا لشيء غير معين. الفقراء معروفون، ولكن الفقراء أنواع يختلفون، هم الفقراء جنس، ولكن عندما تدخل في الأنواع تراهم أفرادا كثيرين. قال فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للموصي الإذن بالتصرف. لا معنى لغير معين، لأن الفقراء يدخل تحت هذا المسمى كل فقير، ففرق بين أن توصي لزيد أو لبكر من الناس وبين أن تقول هذه الوصية للفقراء. الفقراء يندرج تحت هذه العبارة كل من يشمله اسم فقير، ولذلك سترون أنه ليس له أن يعمل بها، لأن من هم الفقراء؟ كيف يمسك بهم؟ لا يمكن أن يجمعهم. إذن الحال أنه لا بد أن يعطيهم ماذا؟ ذلك الحق. والفقير كما تعلمون بحاجة إليه فيعطيه إياه وبذلك تنتهي. قال فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للموصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعه إليهم. دفعه إليهم هنا غير معين، هو في الحقيقة غير معين من حيث الأفراد، وإلا كونه للفقراء هذا جنس، فهو هنا حدد جنس الفقراء لكن لم يعين أحدا من الفقراء، فقرائه ماذا؟ من أسرته، من أسرة كذا، فقراء تلك البلد، يعني هو ما حدد أطلق وقال الفقراء، فكل فقير يدخل تحت ماذا المسمى يشملونه. ولذلك الحل أنه يوزع المبلغ على الفقراء الذين يصل إليهم. نعم فليس إيه؟ هو للوصية. قال فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للموصي الإذن في التصرف. فليس للموصي، لا هو للوصية الذي عند الأخ هو الصح. فليس للوصي الإذن في التصرف، لأن هذا هو الموصي مات وانتهى. كيف؟ نعم، لأن الوصي اللي هو الموصى له للوصي. نعم يعني الموصى له. نعم يعني الموصى له مقصود إيه إليه يعني. قال رحمه الله فإن كانت الوصية لغير، أنت عيد العبارة عندك. فليس فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للموصي الإذن. لا نضيف له، لا للموصى له يمكن. نعم هذا صحيح. وعندك هو هذا الأصح، هذا يرفع الإشكال. نعم قال فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعه إليهم. يعني من هو؟ إنسان أوصى إلى إنسان، هناك موصي وهناك موصى له، وهناك موصى له بالشيء، وهناك الذي فهذا الذي أوصي له هو الذي يأذن أو لا يأذن. نعم. نعم الوصي الذي يقوم على من، يعني أوصى فلان فلانا بأن يعمل كذا، فالوصي كالذي على اليتيم أو غيره ليس له. نعم أن يعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الشركة أمرها واسع، لأنها عقد من العقود، لكل واحد منهم يبيع وأن يشتري وأن يؤجر، ثم يأتي الخلاف في الإقرار والدين، فالمعاملات كثيرة جدا، يسافر إلى آخر ذلك. نعم. قال ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة. نأخذ هذه الأربعة مرة، ولكن يبدو أنكم نسيتم. يمكن هذا هو البيع يقوم على هذه الأمور الأربعة، إما مساومة وإما مرابحة وإما تولية وإما مرابحة. وأما المساومة فهي الأكثر في صور البيع، يعني أنت عندما تذهب إلى السوق، إلى دكان، إلى جزار، إلى صاحب فاكهة، إلى صاحب قماش، إلى صاحب معدات كماليات، أنت تساومه في السلع بكم هذه السلعة يقول لك كذا، فتأخذ وتعطي معه. هذا هو الأصل في البيع، ولذلك هذا مطلق. الصورة الأخرى المرابحة، ولذلك درسنا بيع المرابحة ورأيتم أنها تقوم على الأمانة، بمعنى أنه لا بد أن يكون البائع صادقا. لأن ما معنى المرابحة؟ يقول لك اشتريت هذه السلعة كلفتني 1000 ريال وبيع عليك 1100، هنا يجب عليه أن يكون صادقا، يجب عليه أن يكون صادقا، وقد مرت أدلة في المسألة هنا. إذن هذا معنى المرابحة، أن يخبرك بتكلفة السلعة، كم هذه السلعة، بكم اشتراها، فيقول لك بكذا، تربحني كذا فتعطيه. هذه نسميها المرابحة. الأكثر في البيع المساومة، تساوم صاحب السلعة، أنت تقول له بكذا ويقول بكذا، وربما ينزل معك إلى آخر ما تنتهي يعني إليه. أما التولية فهي البيع برأس المال، تقول لو أنا اشتريت هذه السلعة كلفتني 1000 ريال وأبيعك إياها 1000 ريال، إذن كفافا لا تأخذ مكسبا عليه. الصورة الرابعة المواضعة. المواضعة، إذن المواضعة والوضيعة معناها أنك تبيع بأقل من رأس المال. أنت تقول له رأس مالي 100 ريال وأبيعك إياها 90، يسمونها الحق من القيمة، يسمون المواضعة أو الحقيقة، لأنك تنزل من قيمة السلعة. قد يقول الإنسان كيف الإنسان ينزل؟ ربما تتغير الأسواق، ربما يريد أن يضر هذا الإنسان في أي طريق، فيرى أنه بحاجة إلى المساعدة فيبيعه بأقل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن من أصحاب البيوعات الذين يبيعون للناس، تجد أن بعضهم يتعرف على حاجة هذا الإنسان، فهو يتعمد أن يبيعه بأقل من السعر المعتاد، حتى ولو خسر يربح مع غيره. لماذا؟ لأنه يريد أن ييسر عليه، فهو يعرف ظرفه وحاجته وفقره، فيريد ماذا؟ أن يوافقه. وربما لا يكون هذا قصده، ولكن السلعة مثلا أصبحت لا تصل إلى رأس مالها الأصلي، فيقوم فيبيعها وضيعة. هذه أنواع البيوع الأربعة: مساومة وهي أشهرها وأكثرها، مرابعة وهي التي تليها، ثم تولية وهي البيع برأس المال، ثم المواضعة والوضيعة وهي البيع بأقل من رأس المال. قال: ولكل واحد من الشريكين. وأذكركم بأن هذه مرت بنا في كتاب البيع. قال: ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة. يعني يأخذ الحرية، ليس معنى أن يقول لا تبيع إلا مساومة ومواقفة، لا، كل هذه يفعل. ويقبض المبيع والثمن. هنا قد يسأل سائل فيقول: طيب، سلمنا المساومة والمرابحة والتولية لأنهما خصم، لكن المواضعة فيها خسارة، والتجارة القصد منها ماذا؟ هو الربح. فكيف تجوز هذه في الشركة؟ تجوز، لأنه هو يملك جزءا من هذه الشركة، وهو أمين عليها ويدرك مصلحتها، وربما يرى أن الحاجة والمقام يقتضي أن يبيع السلعة بأقل من ثمنها، لأن ثمنها الأول قد لا يدركه فهو يحتاج، وربما لو انتظر فيها أيضا تنزل قيمتها أكثر. قال: ويقبض المبيع والثمن، ويقبضهما ويقبض أيضا، له أن يقبض المبيع، يتسلم السلعة التي اشتراها، ويقبض الثمن لأنه وكيل وأمين. قال: ويقبض المبيع والثمن، ويقبضهما ويطالب بالدين. أيضا ويطالب بالدين، يعني الشركة لها دين حق عند غريم أو عند شركة أخرى، له أن يطالب بها، لأنه يقوم مقام نفسه عن نفسه وينوب عن أخيه. ويطالب بالدين ويخاصم فيه. ويخاصم فيه يعني يحاكم، له أن يذهب إلى المحكمة وينازع ويخاصم ويطالب بالحق، وليس شرطا أن يذهب معه شريكه. ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه، حتى لو أنه اشترى سلعة فيها عيب أو اشتراها شريكه، فله أن يردها لأن المال ماله. ويحيل ويحتال ويستأجر، ويحيل ويحتال، يعني يحيل يعني له أن يحيل غيره على شخص آخر للشركة حق عليها، وله أن يحتال يعني يقبل مادى الحوالة. إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتال. قال ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة، يعني كل ما فيه مصلحة للتجارة فله أن يفعله دون قيد أو حدود. قال ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وغيرها كثير هي عادة التجار، فالتاجر يشتري ويبيع ويتعامل مع الآخرين ويبضعهم، يعطيهم البضائع ليبيعونها، وأيضا كذلك يقرض، ولكن قضية الإقرار والدين هذه مسألة أخرى فيها خلاف إلى آخره. فهذه كلها التي ذكرها المؤلف وغيرها كثير، يعني كل ما تعارف التجار على التعامل به فإنه يجوز للشريكين أن يعمله بانفراد دون ماذا اختراء شريكه أو مشاركته له. هذا ما تعرف، لأن العرف أيها الإخوة له أثر واسع في أحكام المعاملة. أما العبادات فلا يدخلها العرف، لأن العبادات توقيفية، فلا يجوز للإنسان ماذا أن يدخل فيها عادة أو عرفا، فلا يقول الصلاة كذا ولكن الناس اعتادوا أن يصلوها كذا، أو الصيام كذا ولكن اعتاد بعض الناس أن يصلي كذا. لا، ولذلك تجدون أن بعض الفقهاء يقول هذه عبادة معقولة المعنى أحيانا، وهذه غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى توقيفية، لا يجوز لك ماذا أن تغير فيها أن تبدل. وليس معنى قولهم معقولة المعنى أنه يجوز لك أن تبدل فيها، لا، ولكن معقولة المعنى قد تدرك علتها. فمثلا لو أخذنا النية ماذا في الطهارة، لماذا اشترطت النية في الطهارة؟ بعضهم يقول لأنها أولا يستدل بالحديث من العمل والنيات، لكن يقولون لأنها عبادة توقيفية، لأن هذه العبادة لا يدركها العقل. والآخرون يقولون لا، لا تشترط فيها النية لأنها عبادة تقوم على النظافة. إذن العلة مدركة. الجمهور خلافا للحنفية يقولون لا، نعم المقصود بها أمر تعبدي، ولا يمنع أن تكون النظافة مقصودة، لأن النظافة مبدأ من مبادئ الإسلام وحكم من أحكامه. قال رحمه الله وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يبضع، يعني هل لو أن يبيع نساء إلى التأجيل، يعني وليس المراد من نساء بالربا، لا، يقصد بها نساء يعني بيعا مؤجلا، أو يبضع. الحقيقة هذا يختلف باختلاف المصلحة. من البضائع السلع ما يكون بيعها نساء أو لا، لأنها ربما لا يكون هناك أقبال عليه، وربما الذي يقبل عليها الفقراء أو متوسط الحال أكثر من غيرهم، وهؤلاء قد لا يجدون ما يسدون به رؤوس الأموال، فتجد أن تقسط عليهم كالمزارعين وأمثالهم. فكثير مثلا من أصحاب المزارع تكون مثلا قدرته محدودة، ولا يستطيع ماذا أن ينقذ كل شيء، فتجد أنه يأخذ ماذا الأشياء دينا، قد يأخذ السلع دينا، يذهب مثلا لهذه الشركة التي تبيع المعدات الزراعية أو الكيماويات أو غيرها، فيأخذ منها ماذا؟ يأخذ منها نساء يعني بالدين. أو يودع يعني له أن يودع رأس المال عند أحد. نعم. أو يسافر بالمال، قال يخرج على رواية سيد. أو يسافر بالمال، السفر بالمال فيه مخاطرة فيما مضى، لكن في زمن الآن أصبح الإنسان لا يحمل المال في جيبه كما تعلمون، يعني الإنسان يضعه ماذا في أي مصرف من المصارف ويتسلم هناك ويسحبه، الأمر سهل، ولكن نحن نقرر الحكم كما كان. وحتى الآن ليس كل الناس يحمل المال، بعض الناس لا يرتاح إلا أن تكون دراهمه في جيبه أو في بيته، وإذا سافر يحملها يوجد من الناس يعني من يغامر في مثل هذه الأشياء ويقول أنا أطمئن، وبعض الناس لا يحب أن يتعامل مع بعض الجهات. إذن هذا يرجع الإنسان لأن هذا ملكه وخاصيته وله أن يتصرف فيه. هنا السفر بمال الشركة فيه مخاطرة، لأنه قد يذهب المال ويضيع، فهل له أن يسافر فيه؟ والمخاطرة هنا لا أثر له، ولذلك بعد قليل سيذكر لكم السفجة. قال رحمه الله يخرج على روايتين إحداهما له ذلك، لأنه عادة التجار ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر. إذن عادة التجار أنهم يسافرون في الأمر، يذهب إلى بلد ما ويتبضع منه، يشتري البضائع ثم يأتي بها بالسفن أو غيرها، والآن أو بالسيارات أو بغير ذلك من الأمور، فيرده يذهب ويشتري من الأماكن التي توجد فيها المصانع أو التي تنتج تلك الأشياء، مثل المنتجات الزراعية وغيرها، يسافر بالمال. والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال. ما معنى تغريرا بالمال؟ يعني معرض للخطر، والخطر هو الضياع، يعني فيه تغرير المال أنه يحتمل وليس مؤكدا أن يضيع المال، لكن فيه أيضا حد للحرية. قال رحمه الله: وهل له التوكيل؟ يفرد على الروايتين في الوكيل، يعني هل لأحد الشريكين أن يوكل؟ رده إلى الوكالة، قال: يخرج على أحد الوجهين في الوكالة، يعني هل للوكيل أن يوكل غيره؟ مر بنا أن الصحيح أن له أن يوكل، نعم، ولكن بموافقة من؟ الموكل. قال: وهل له التوكيل؟ يخرج على الروايتين في الوكيل لأنه وكيل، وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله. قد يوكل أحدهما شخصا، فهل للآخر أن يتدخل فيما وكله به شريك؟ الجواب يقول المؤلف: نعم، له أن يعامله كالذي وكله تماما لأنه شريك في تلك الشركة، فله أن يعزله وله أن يخرج. قال رحمه الله: وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان. يرهن يعني يضع الرهن عند غيره، والرهن كما هو معلوم يترتب عليه شراء سلعة، فالشريك يشتري سلعة من السلع فصاحبه يطلب رهنا، فهل له أن يضع رهنا بتلك السلعة؟ على واحد. وهل له أن يرتهن؟ إذا باع سلعة على إنسان دينا، هل له أن يطلب الرهن ويكون وثيقة عنده، بحيث إذا تأخر أو تردد الذي عليه الحق في أدائه يقوم ويبيع الرهن ويقبض حقه منه؟ مر بنا أيضا كتاب الرهن. قال: وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك، لأن معنى يرهن يضع الرهن الوثيق عند غيره، يرتهن هو يأخذ الرهن عنده. قال: لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء. لأن الرهن يراد للإيفاء، ما هو للإيفاء؟ إذا رهن سلعة مثلا سيارة عند شخص، ما المراد بها؟ أن يوفي صاحب الحق حقه. والارتهان يراد به الاستيفاء، فهو رهن السيارة عنده ليستوفي حقه منه، هذا معنى. قال: لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء، يعني للإيفاء لوفاء الحق، لأداء الحق، على الاستيفاء لأخذ الحق. وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما. قال رحمه الله: والثاني لا يجوز لأن فيه خطرا. قال رحمه الله: أيها الإخوة، لو عدنا النظر وتعمقنا ودققنا فيها كلها مخاطرة، سواء كانت عن طريق الشركة أو غيرها، فأليس قد يذهب الإنسان إلى بلد أو حتى هو في بلده فيشتري جملة كبيرة من البضائع وتأتي بسفينة وتغرق تلك السفينة، أو يأتي بها في سيارة أو سيارات وتحترق، هي معرضة لكل شيء، سواء كانت الشركة أو غيرها، سواء كانت ماذا لشركة أو لفرد، فهذا لا يحصل. ودعونا الآن عن قضية التأمين وغيره، لكن قضية أن هذه الأمور كلها معرضة، فما يركب البحر هو معرض للخطر، سواء كان إنسانا أو غيره. نعم الآن وسائل السلامة تقدمت واختلفت عن الأول، لكن أيضا الخطر لا يزال موجودا، وأنتم ترون كل بين فين وأخرى تسمعون شيئا من ذلك، فليس معنى هذا أن صناعة الطائرات تقدمت أن أصبحت الحوادث من قديم قطعت، أو كذلك السفن، فأكثر ما ترون الحوادث هو وفاة الناس إنما هي بسبب السيارات، وبخاصة عند أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات ويتسهلون فيها. قال رحمه الله تعالى: وفي الإقالة وجهان أصحهما أنه يملكها. أعتقد الإقالة معروفة، يعني بعت على إنسان سلعة فطلب منك الإقالة، وتعلمون أنه جاء حديث صحيح في ماذا؟ في الحظ على الإقالة، من أقال مسلما. إذن الإقالة فيها فائدة، لأن الإنسان له أن يقيل وله وليس له أن يقيل غيره، ولكن لو قاله فإنه يثاب، يحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وما أشد ما يكون الإنسان إلى أن يقيه الله العثرة يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فانظروا أيها الإخوة، قد ترى أن هذا المعاملة سهلة، إنسان بعت عليه سلعة ثم ندم ذلك الشخص، ولكن ندمه حصل وتم بعد أن أصبحت السلعة ملزمة له، أصبح العقد نافذا، فليس بيده أن يتخلص بذلك إلا أن يأتي إليك فيقول: يا أخي جزاك الله خيرا، أنا اشتريت هذه السلعة وندمت في شرائها، وربما أنني لست بحاجة لها، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي سبق أن تقدمنا عنها، فتقول: أنا قد أقلتك يا أخي لوجه الله. إذن من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال: وفي الإقالة وجهان، أصحهما أنه يملكها لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة. سبق أيضا مر بنا هل الإقالة بيع أو فسخ، فمن العلماء من قال بأنها بيع، ومنهم الحنابلة، ومنهم من قال بأنها قال: لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب. لأنه يقول: إن كان بيع فالبيع من أفضل ما يؤذن فيه في التجارة، وإن كان فسخ فالفسخ عادة يكون بسبب ضرر، والضرر فيه حماية ومصلحة للتجارة وللشركة. قال: والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس له أن يكاتب رقيقه. لماذا لا يكاتب رقيقه؟ لأن هذا ليس من مصلحة الشريك، قد لا يريد ذلك، لأن مكاتبة الرقيق هو أن يعطيهم فرصة فيعمل الرقيق فترة عنده وعند غيره حتى يجمع مالا ويحرر نفسه. نعم، من الناحية الشرعية هذا مطلوب. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولكن أنت عندما تنظر إلى مال الشركة قد تجد أن المكاتبة قد تلحق نقصا بالتجارة، فمن هنا هل له أن يكاتب رقيقه أو لا؟ هذا هو السبب. يعني سبب من يمنع هو أنه يقول بأن المكاتبة تدخل نقصا على الشركة. قال: وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه. طيب نقف، ولا يزوجه لماذا؟ لأنه إذا زوجه سيصرف شطرا من وقته لزوجته، فالزوجة تحتاج إلى مال لها حقوق، وعليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن الزوجة لها حقوق، حقوق تتعلق بالمعاشرة، وحقوق تتعلق بالنفقة، والرسول يقول: أن لأهلك عليك حقا، وأيضا سيمضي وقتا عندها، وأيضا ينشغل بأمورها إلى غير ذلك، بخلاف ما كان أولا منشغلا ومتفرغا لعمل سيده. وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض. هو اعتقه بمال، يعني اعتقه بمال، بمعنى طلب مثلا أحد ماذا شراءه ليعتقه، فهنا قد يكون هذا العبد نشيط وفي مصلحة وكذا، لكن هذه من الأمور التي لا تنبغي، لأنه ينبغي أن يبادر المسلم إلى عتاق أخيه، فإذا لم تكن عنده تلك فوجد من يعتقه فعليه أن يفعل ذلك. ولذلك ترون بأنه لو كان عبد بين اثنين فاعتقه أحدهما فإنه يسري نصيب الآخر إليه، فعليه أن يدفع النصب الآخر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فإنه يعطى الفرصة ليعتق بقية نفسه. قال: ولا يقرض ولا يحابي لأن ذلك ليس بتجارة. ولا يقرض لأن القرض ليس فيه فائدة، هذا هو. يقول: لا يقرض، ما معنى القرض؟ القرض هو القصد به الحسنة، أن تقرض من ذا الذي يقرض الله قرض، فأنت عندما تقرض شخصا مبلغا من المال أنت لا تستفيد شيئا إلا الثواب، إذا ليس في هذا تجارة. نعم ليس فيه تجارة دنيوية، لكن فيه تجارة أخروية، وهذه هي الربح للعقيقة، لكن الكلام هنا عن أمور الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ولا يقرض ولا يحابي لأن ذلك ليس بتجارة. ولا يحابي، ما يبيع على قريب وصديق له يحابيه، لا، لأن هذا مال له ولغيره، فليس من حق أن يحابي، وإذا أراد أن يحابي فليكن ذلك في ماله الخاص. لأن ذلك ليس بتجارة، وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به. يعني ليس له أن يأخذ جزءا من مال الشركة فيشارك به في أسهم أو في تجارة أو في عقار وغير ذلك، إلا بأن يأخذ، انتبهوا، أن يأخذ الموافقة من صاحبه. فالموافقة هذه لا إشكال فيها، لكن أن يتصرف بذلك لا. نعم. وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خلطه بماله ولا مال غيره، لأنه يثبت في المال حقوقا. يعني حقوقا ملزمة. نعم. قال: وليس هو من التجارة المأذون فيها. وليس هو من التجارة التي لا اختلاف فيها، التي مرت من البيع والشراء وغير ذلك. نعم. قال: ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها. ولا يأخذ به سفتجة. ما هي السفتجة؟ هذه تتكلم عنها العلماء القديمين، وهذه كانت حقيقة حل مشكلات. يعني السفتجة مثلا أن يكون عندك مال، وشخص عنده مال في بلد آخر، فمثلا تعطيه هذا المال ليعطيك في ذاك البلد حتى لا تضيع مالك، لا تعرض المال الذي معك للخطر. يعني مال تحمله في جيبك هذا فيه خطورة، لأنه قد يقابلك اللصوص، فهو معرض لأي وجه من أوجه الضياع. إذن تدفع إلى هذا الإنسان، فإذا وصلت إلى تلك البلد أعطاك ما يقابله. هذا معنى السفتجة، وهذه تكلم العلماء وانا قديما. فالمؤلف كما ترون هو متوفى 620 هجرية، ولكن توسع الكلام فيها بعد ذلك في القرن العاشر والحادي عشر، يعني الحادي عشر والثاني عشر، في تلك الوقت لما بدأت السفن تنتشر صار كلام العلماء والفقهاء عنها كثيرا. هو شبيه بها. ولا يأخذ به تدفع سفتجة. مثلا المبلغ إلى المصرف ويعطيك في تلك البلد. ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها، لأن فيه خطرا، ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه. يعني ليس له أن يشتري بضاعة والثمن غير موجود عنده، لأنه قد لا يجد الثمن، فيكون ذلك فيه مشقة، وربما يتطلب أن يباع شيء من حق الشركة. قال: لأنه ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه. وإن فعل في الأمور المنهي عنها فإنه يتحمل ذلك، ويكون ذلك من خاصة ماله. نعم. لا، ليس لا يأخذ عليها شيء. أما الآن هل يأخذون؟ الآن يأخذون مقابل، أما أولا هو يعطيه المال، فهذا قد يكون بحاجة له ويسلمه في بلده نفسه. أما الآن المصارف فهي الآن المصارف وجهة نظري أنها تأخذ، لأنها مقابل الخدمات، فالمصرف تجد فيه موظفين وفيه أجهزة وفيه نفقات وغير ذلك من الأمور، فهم يجعلون ذلك سبب، وهذا له وجه من النظر. ولذلك العلماء عندما اختلفوا في بيع الماء هل يجوز بيع الماء أو لا، من العلماء من قال لا يجوز، لكن قالوا الذين ينقلون الماء للسيارات التي تعرف بالوعكات أو غيرها، يقولون هذه سيارة والسيارة لها قيمة والسيارة معرضة للإصلاح، قد يعني تفسد في أشياء فتصلح، فيها سائق يسوقها، تحتاج إلى وقود، إذن هذه كلها نفقات، فهذا المبلغ الذي يؤخذ في الحقيقة إنما هو مقابل ماذا؟ أيضا تلك النفقات، وهذا السائق يحتاج ماذا؟ إلى أن يأكل ويشرب، وصاحب هذه السيارة أيضا يحتاج إلى نفقة. وهذا وسيأتي إن شاء الله، أعتقد المؤلف سيعقد بابا لأحكام المياه. قال: فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه. لكن متى يكون الشيء محرما أن تأخذ شيئا لا مقابل له، أو أن تأخذ شيئا فيه ربا؟ الربا فيه وعرض، لكن أن تأخذ شيئا مقابل عمل تقدمه فهذه مسألة أخرى. قال رحمه الله: فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه. قال: ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه. يعني أن يشتري شيئا نساء، يعني مؤجلا ليس عنده ثمنه. نعم. ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه. أيضا يجوز أن يشتري نساء وإن كان عنده ثمنه، يعني ما الذي تكون موصولة الذي عنده ثمنه، قال لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. قال وإن أقر على مال الشركة، وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. هذه مسألة فيها خلاف، يعني إن أقر على مال الشركة يكون حق لآخر على الشركة، فما المانع أن يقر به؟ فليست المسألة محل اتفاق. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. إذا قبل في حقه، وهناك من يقول يقبل مطلقا لأن هذا حق على الشركة، فما المانع أن يقر به؟ والخلاف فيها كالخلاف في الوكيل كما مر، أنه إذا حاكم قالوا ليس له أن يقر بماذا؟ بحق على الموكل. قال رحمه الله: قبل في حقه دون صاحبه سواء أقر بعين أو دين. سواء كان ما أقر به عين يعني موجودة حاضرة، أو دين يعني شيء غائب. قال لأن الإقرار ليس من التجارة. لأن الإقرار ليس من التجارة، ولكن الإقرار قد يكون فيه حق للآخرين. أليس هو لو افتري من الشركة سلعة وبان عيبها لا يرد عليها؟ الجواب لا، فهو يعلم بأن هناك خطأ، فما المانع أن يقر به؟ وإذا أقر بالحق فلماذا يلزم به دون صاحبه؟ ترجحون أن الإقرار على الجميع؟ نعم، ترجحون الإقرار على الجميع؟ لا، أنا أشير إلى الخلاف، وأرى أنه إذا نظرنا إلى منهج الشريعة ووصولها واستقراء نرى أنه نعم، لماذا يتحمله هو؟ إذا كان هذا ما أقر به حق فلماذا يتحمله هو ولا يتحمله شريك؟ قال رحمه الله: قبل في حقه دون صاحبه سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار ليس من التجارة. وقال القاضي رحمه الله: يقبل إقراره على مال الشريك. وهذا هو رأي بعض الأئمة أيضا. انظروا، يعني ترون من ميزة الفقه الإسلامي هو الحقيقة فيه ماذا؟ عدم التعصب. يعني أنت ترى هذا القاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة، فهو لا يأخذه التعصب لمذهبه ألا يخالف المذهب. وهكذا لو عرضتم لكل الأئمة، خذوا الإمام أبو حنيفة، هل أبو يوسف ومحمد والحسن وهم أكبر ماذا تلاميذ الإمام أبي حنيفة وأشهر إمامين فيه، والذي حرر المذهب وكتبه إنما هو محمد بن الحسن، يخالفانه. ولذلك تجدون بعض الكتب مؤلفة في هذا ماذا الموضوع، الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، بين أبي حنيفة وأبي يوسف، بين أبي حنيفة ومحمد، بين أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، بين أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف، وبينهم وبين آخرين من علماء الحنفية، وهكذا.